السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم بمشيئة الله إلى المغني، المغني أيوة اللي بيغني، المغني اللي بيغني. يمكن واحد يقول لي الله، طب انت احنا مالنا وماله ده؟ لا لا لا لا لا، ده مالناش دعوه بيه خالص. ده واحد بقى والعياذ بالله عمال يقول فجور وفسق وبيتكلم عن حب وكذا وكذا. لا، انا ماليش دعوه بيه ده خالص. ليه مالناش دعوه بيه؟ ليه؟ ده احنا عايزين نوجهه. انا عايز اكلم اخويا المغني واقول له اتقي الله، اتقي الله عز وجل في الكلام اللي انت بتقوله، اتقي الله في الاداء اللي انت بتاديه، اتق الله في المعنى اللي انت بتوصله. ليه؟ اللي بيغني او بيمثل بيقولوا ان احنا بنؤدي رسالة، وان انتوا زي انتوا يا مشايخ ما بتقفوا على المنبر بتتكلموا وتقولوا قال الله وقال الرسول عليه السلام، فبتأدي رسالة. انا برضو بأدي رسالة. اقوله رسالتك بالله عليك دي اسمها رسالة؟ اللي انت بتعمله ده اسمه رسالة؟ يعني انا هسألك سؤال. لو جالك ملك الموت عشان ياخد روحك، تقبل انه ياخد روحك كده وانت واقف على المسرح وعمال تغني وعمال تعمل كده وتقول كلام مش جاب ثمنه؟ مش يحشر المرء على ما مات عليه؟ هتحشر يوم القيامه برضه قدام ربنا وانت عمال تقول، شوف بتقول ايه بقى وعامل ايه بقى ومنظرك ازاي. ولذلك رحم الله من قال: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في أي شيء أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في أي شيء أقامك. بتعمل إيه؟ أنت وضعك إيه؟ إيه اللي أنت بتعمله؟ هل أنت عايش حياتك كلها؟ يبقى أنت كده عايش، ما أنتش حي. لأنك لو كنت حي كنت هتبقى مع الله، عارف هدفك، بتؤدي رسالتك التي خلقك الله عز وجل من اجلها. هو انا سألك سؤال، مش الله خالق؟ والله خلقك عز وجل، وقال في سورة قاف: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. طب اسأل ربنا خلقك ليه؟ عشان تغني؟ عشان تقعد طول حياتك تغني؟ قال لا، يعني وما خلقت الجن والانس الا ليغنون؟ مش ممكن، مش ممكن. الا ليعبدون، الا ليعبدون، اداء العبادة. والعبادة مش معناها الصلاة والصوم والزكاة والحج بس، لا، احنا قلنا العبادة دي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. بالبلد يعني العبادة هي الطاعة. فيوم انت ما تطيع الله عز وجل يبقى انت عابد لله. هتقولي طب ما انا بغني وبقدم، هو رب هتفضل طول عمرك عايش للغناء؟ للغناء اخي، الاستغراق في الحلال حرام. ازاي؟ هات اي حاجه ربنا احلها، الاكل والشرب، مش الاكل حلال؟ ربنا قال كلوا واشربوا. لو قعدت انا طول عمري، طول عمري من ساعه ما اتخلقت بقى بدات ابلغ كده، واقطع في الاكل واحمر في الاكل واشوي في الاكل واكل واحمر واكل اكل اكل اكل اكل، ايه ده؟ يبقى الاكل حرام. هيبقى الاكل حرام. ليه؟ الاكل مش ربنا قال كلوا واشربوا؟ قال له بس انت يعني الحلال استغرقك فسبت عبادات تانية. فين العبادات التانية؟ فين؟ بعد الاكل والشرب ايه؟ مش في صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلة رحم واحسان الى الجار وامانة واخلاص ودعوة؟ فين الكلام ده كله؟ فين الكلام ده؟ ولو ان الاكل هيبقى حلال، اللي كان حلال هيبقى اهو حرام، فما بالك بقى باللي عمال يقول معاني غلط وباداء غلط ويثير غرائز الشباب ويثير غرائز البنات. سورة النور يقول الله عز وجل: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا. انا خايف عليك، انا خايف عليك اخر مغني، لهم عذاب اليم في الدنيا، في الدنيا هنا الاول، وبعد كده وفي الاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، لكن عذاب اليم. سورة البروج: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الحق، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. واحد يقول لي فتنوا المؤمنين، طبعا طبعا. وانت لما واحد يغني والعياذ بالله ويفتننا كشباب، يقول لي عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في ايه ايه، راح فين انت، راح فين، ايه اللي في الادب دي، ايه اللي العتبه جزاز والسلم نايم نايم، يا ستير يا رب، ده كلام بالله عليك، بالله عليك ده كلام يتقال؟ آه، القبلة ان كانت للملهوف اللي على ورد اللي مش عارف خد ياخدها بدال واحده الوف، ولا يسمع للناس كلام ولا يخشى للناس ملام. دي فتوى دي، قبلة برضو ياخدها بدال واحده الوف والعياذ بالله، وده دي ناس تراطير واقفين مركبين ارمين لك ولا يسمع للناس ايه ده، بتقول ايه انت، بتقول ايه ده بتسميه غناء ده، ولا دي دعوه الى الفحش والفجر؟ زي اللي بتقول لامها يما اعملي معروف، ادي اول مره نسمع بقى عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ايه قوم افتحي له الباب، ها ولا ناديله، هناديله اناديله اناديله، تتخيل ثلاث مرات؟ ده ناهيك عن الكفر اللي بيتقال: اعتني النايه وغني، فالغنى سر الوجود، الغنى سر الوجود، سر الكون ده كل الغنى، وامين الناي يبقى بعد ان يفنى الوجود. يا سلام، يعني ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض، سوره الزمر، وفضل الناي شغال، مش كده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيتقال؟ ده كلام، ده تضييع للشباب، تضييع للناس، زي اللي بيغني بيقول: شباب الغالي ضيعته، في ايه؟ اناجي في الهوى اسمك، يا قلب ارتاح، ايه شبابك راح، ايه جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت وقد ابصرت امامي طريقا فمشيت، لم تذليت ولم رمي وانا اللي ضيع في الهوى عمره. ايه ده؟ ايه الضياع ده؟ ايه الضياع للشباب الغلبان ده اللي واخدكوا قدوه؟ المفروض انك انت تبقى قدوه له، قدوه بانك تديله الكلمات الجميله. لو عايز تغني بقى، عايز تتكلم مظبوط، ادي الكلمات الجميله، ادي ال ال ال ال ال المعنى اللي انت عايز توصله، مش توصل للناس كفر والعياذ بالله. واحد عمال يقول: لا حسلم بالمكتوب ولا حرض ابات مغلوب. يا ابني ارضى بقضاء الله ابدا، لا حسلم بالمكتوب ولا حرض ابات مغلوب، ده ختم ربنا في قدره، والقدر الاحمق الخطى سحقت هامتي خطاه. يا ستير يا رب، قدر احمق والعياذ بالله، ده كلام، كلام كفر. ناهيك عن الكلام اللي يجيب خبلان: بفكر في اللي ناسيني وانسى اللي فاكرني. طب ده عاقل بالله عليك؟ مره يهنيني ومره يبكيني، ما انا كلمه تجيبني وكلمه توديني، اخص في راجل يقول كده بالله عليك؟ كلمه تجيبني وكلمه توديني. انا لو فتحت مش هخلص. ناهيك عن المعاني الساقطه، واطفئ لدى القلب بشهد الرضاب، ما اقدرش اقول لك تفسيرها ايه دي، وللاسف ست بتقولها الرجاله، وانام واصحى على شفايفك بتقول لي عيش. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيتقال؟ لا، بالايام دي طلعت بقى والعياذ بالله حاجات لا تتخيلها. اديله ميه، اديله زيت، خليه يقول يا ريتني ما جيت. ده ايه ده؟ قال ده غناء يا اخويا. اضربها طناش ولا تستناش الحب طشاش، اذا كنت عايزها ما تتعشاش. فهمت حاجة بالله عليك؟ طب اللي قال كده مش حشاش، ها؟ حباية طلعت في قفايا، جبت لها مرهم تراميسين، قالت لي شكرا مش عايزين. ايه ده؟ لا خد بقى، خد لي الصبح بقى البنت الحلوة طاطا، ده ب 8 جنيه الشريط ده. البنت الحلوة طاطا خلتني على البلاطة بتاكل لحمة نية وتحلي بالبطاطا. ايه ده بقى؟ ايه تسميه ايه ده؟ انا مش لاقي له ألفاظ أسميها. عشان كده بربق بيك أخي اللي بتقول أنا مغني، بقول لك تعالى بقى، تعالى. اعرف ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الحياة ليه؟ ايه هدفك في الحياة؟ انت مخلوق ليه؟ ها؟ الله يقول سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. ادي اول الرسل وادي اخر الرسل. اول الرسل سيدنا نوح، واخر الرسل سيدنا نبي عليه السلام. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. اخي المغني، انت مخلوق علشان تقيم الدين. انت بتقيم الدين؟ بستحلفك بالله اللي انت بتقوله ده يقيم دين، ده يقيم دين بالاداء بالمعنى، ها يقيم دين ده ولا يهدم دين، ولا يهدم دين؟ علشانك انت انكوي بالمروة لا احجبتتي وادخل جهنم وانشوي واقول يا دهوتي، ده كلام تخش جهنم علشان واحد بيحب واحدة ولا عشان جنة ولا نار؟ يا عيني رايح وانا محتار، يا خوفي يا عم يا راحت يا جات، جنة ولا نار؟ ده كلام يقيم دين ولا يهدم دين؟ يقول لك انتوا اصل انتوا مشايخ مالكوش في الفن. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ الغناء بس بالضوابط الشرعية. ما انا مش عايز اقول عشان ما تربطش الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستنا عائشة لما بتقول في فرح يا رسول الله قال هل بعثتم معها من يغني؟ بس تحفظ على الكلمة الاول، فان الانصار قوم يعجبهم الغناء. ايه نقول ايه يا رسول الله؟ قال بقى اتيناكم اتيناكم، الكلام الجميل الحلو، عشان مش نقول بقى خلاص احنا بنغني وهو حبيبي يغنوا، لا، كان الصحابة ينشدون حداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة في فتح في غزوة الاحزاب في شهر شوال سنة 4 وبعض العلماء قال سنة 5، وهم بيحفروا في الخندق اللي كان طوله 2 كيلو 2000 متر والعمق 3 متر والعرض 4 متر او 5000 دراع والعمق 7 دراع والعرض 9 دراع. كان الصحابة بينشدوا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا. شوف الكلمات، ان الاولى بغوا علينا ان ارادوا فتنة ابينا. يوم سيدنا عليه السلام يرفع بها صوته، حديث البخاري يقول ابينا ابينا ابينا يرفع بها صوته، لان كلمات جميلة كلمات حلوة. سيدنا عمرو بن الاكوع ما كان بيحدو للنبي صلى الله عليه وسلم وهم رايحين لغزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7 حتى سر النبي صلى الله عليه وسلم من حدائه وقال يرحمك الله. قالوا سيدنا عمر وقال ايه؟ وجبت يا رسول الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال لاحد يرحمك الله مات شهيدا، هلا امتعتنا به؟ وفعلا استشهد. الكلمات انا عايزك تفكر، الكلمات اللي انت بتقولها يا مغني دي، انت عمال تقول بحب واحده وبتحبني وانا حياتي كلها عايش علشانها ومعبوده الجماهير وعبودك وبحبك درجة العبادة، ليه؟ ليه الكفر ده؟ العبادة لا تكون الا الى الله عز وجل. ده انت تبقى هالف لو عايش عمرك كله علشان تحب واحدة، ايه يعني؟ تحب طين؟ هينزل في الارض طين وانت برضه الاخر طين؟ ما احنا مخلوقين من طين، ده طين ده يبقى انا في سبيل الطين اخش جهنم ولا اضيع حياتي كلها؟ ها؟ في حور عين هناك، مش حور طين، حور عين، فركز هناك. اذا عايز اقول لك انت مخلوق عشان تقيم الدين، انت اللي بتعمله ده يقيم الدين؟ طيب. الله اعطاك صوت جميل واعطاك لسان حلو، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريقين اهو. طب قادر ربي عز وجل ان يخرسك، اي حاجه تحصل في لسانك تحصل في صوتك عاهد جيلك، مش قادر ربي عز وجل؟ فين شكر النعمه اللي اعطاها لك؟ اذا كان اعطيك صوت جميل، اذا كان اعطيك لسان طيب، الكلمه الطيبه صدقه. ما تفكر في الكلمات اللي انت بتقولها، اختار الكلمات. تعالى كده، انا بعمل ايه؟ انا عايز اغني عشان اوصل للناس ايه؟ اوصل للناس معنى، مش اوصل للناس قلة ادب، مش اوصل للناس والعياذ بالله كفر بالله، مش اوصل للناس معاصي وسيئات، ودي مصيبة الفيديو كليب اللي طالع جديد. ايه الغمز والتلميع والتقصيع والرأس واللي عمال يمشي ورا بيت والبيت تجيله من هنا ويجي لها من هنا وتصور من فوق وتصور من تحت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في الادب دي؟ ده في الاسلام اسمها قلة ادب. لان انت لما تخلي ابني يبص على منظر زي ده، واحده عماله تتقصع واحده عماله تجسم لي عوراتها والعياذ بالله، امال فين سوره النور كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. فين دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجاه او الفجاه، صحيح مسلم قال اصرف بصرك، الاثنين صح، فجاه او فجاه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبدع النظر بالنظره فانها بريد الزنا. فين الكلام ده وانت عمال تجيب مناظر والعياذ بالله شبه عاريه؟ واحده ده دلوقتي المصيبه الكبيره البادي ده اللي بيبين السره والعياذ بالله، فاضل ايه طيب؟ فاضل ايه؟ وبعدين المصيبه الكبيره كما قال الله في سوره ياسين ان نحن نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. المصيبه الكبيره انك يوم ما تنزل تربتك هتبقى في تربتك والعداد بتاع السيئات شغال ما اتقفلش لسه. ليه؟ من دعا الى خير كان له مثل اجر فاعله، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ده الخير. طب والشر بقى؟ كل واحد بياخد بالشر وبيبص على اللي انت عملته في حياتك. انت بتاخد سيئات وانت في تربتك، وانت في تربتك بتاخد السيئات، شغال عداد سيئات. انت متخيل؟ بالله عليك متخيل انك تبقى في تربتك احوج ما تكون الى حسنة، ان ربنا ينور لك قبرك ويفتح لك باب الى الجنة ويأتيك لريح الجنة، ويجي لك واحد شديد وياد الصيام شديد وياد الوجه طيب الريح، يقول انا عملك الصالح، انا جاي اقعد معك بأنسك، انا عملك الصالح. فيقول ربي اقم الساعة، ربي اقم الساعة، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كده. ولا والعياذ بالله عداد سيئاتك شغال بكل فيديو كليب بيتعرض، بكل شاب بص للمنظر فتن واثير، بكل بنت بصت للمنظر حاولت تقلد. ما هي المصيبة؟ المصيبة انكم بيتقال عليكم النجوم الكواكب القدوة، مع ان قدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الاحزاب، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لكن للاسف شباب كتير غصب عنك واخدك قدوة، حلقت شعرك حلقة معينة بيعمل زيك، حذقت نفسك بيعمل زيك. طيب طب فين القدوة هنا؟ ياريت ياريت تبقى انت انسان ملتزم بدينك، ها بتقول كلمات حلوة، بتقول اداء رائع، حتى الشباب لما يحفظ الكلمات دي منك هياخد الاجر وياخد الثواب، وانت برضو تساب وتاخد الاجر والثواب. فخلي بالك من الامر ده، لان دي نعمة ربنا عطيها لك، نعمة اللسان، نعمة الصوت الجميل. فالمسلم بيسخر النعمة لله، لله عز وجل. يعني انا عايز كل اخ مغني كده، والله انتوا ممكن تغيروا كتير جدا في شبابنا، والله الشباب الغلبان ده اللي رايح علشان يسمع ويتمايل ويرقص، وبقى النهارده الغناء عباره عن رقص، يروح يرقص وشوف منظر، شوف منظر شاب بالله عليك بيرقص عامل ازاي، ها؟ ومين السبب؟ انت السبب، ما انت بتعمل زيه، ما انت بتعمل زيه. طب ليه؟ ليه؟ هو خلاص مفيش كلمات نظيفه؟ ما تعرفش تنتقي كلمات نظيفه خالص خالص والعياذ بالله؟ ليه؟ ما اللي بيألف الكلام الهجس والكلام الفارغ يقدر يقول لنا كلمات حلوة. عايزين نبث في شبابنا روح الجهاد وروح القتال والرجولة، بلاش الخلوصة اللي النهاردة تلاقي الشاب عمال يغني ويقول كلمات ميعة كده، ما ايه ده؟ فين الرجولة؟ عايزين كلمات قوية. يعني لما تشوف مثلا كلمة ندراك اليوم ده يا ولدي تحميني وتنصر بلدي، سافر مع الف سلامة، يوم موفي النذر بعيد، يا اشوفك هنا بكرامة، يا تروح الجنة شهيد. انا عايز واحد يغني الكلمات الحلوة دي، يقولها لي كده بطريقة فيها اداء قوي ويحمسني. طب ده لما تحصل معركة مثلا في البلد او يحصل اعتداء عليه، مش بتلاقي كل الاذاعة مكرسة للاغاني؟ يقولك الاغاني ليه؟ الوطنية. يعني ايه؟ يعني تصير حماسة وتشيل كده قوة عند الشباب. طب كده خلينا كده على طول، ما تخلينا كده على طول، حتى هات الاغاني اللي انت عايز تغنيها. يعني عايز انت ده، انت قول لنفسك كده الاول، انت عايز توصل معنى ايه؟ ايه المعنى اللي عايز توصله لي؟ ها؟ انت بتغني ليه؟ ده مش وقت لا هتحاسب عليه امام الله؟ مش ده وقت هتحاسب عليه امام الله عز وجل؟ ووقتك اربع خصائص للوقت، اثمن شيء في الوجود الوقت، بيمر بسرعه، اللي بيمر ما بيرجعش، اللي بيمر ما بيتعوضش. طب هتقول لربنا ايه في الاخره؟ لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لن تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. هتقول لربنا ايه؟ ضيعت عمرك فين؟ ها؟ بقى عمال تعمل بروفات وتوقف على حته، لا دي تتظبط، لا دي مش عارف ايه، لا ده. انا اسالك حظك ايه في القران؟ حافظ ايه من كتاب الله عز وجل؟ بالله عليك تحفظ الكلام الهجس ده كله، وبحبك ويا حبيبتي يا اللي مش عارف مين ونزلت لي فين وطلعت لك منين والكلام اللي مش جاب ثمنه ده، وكلام الله عز وجل ما انتش حافظه؟ ده في بعض مغنيين تيجي تقول له صوره يقول لك هي دي ايه دي في المصحف؟ ايه دي؟ والله العظيم اول مره اخد بالي. تصدق عندك كم سنه؟ عندك كم سنه واول مره تاخد بالك ان دي ايه؟ ان ده كلام الله عز وجل اللي نزله وحفظه لنا، ان نحن نزلنا الذكر والا لو لحافظون سوره الحجر. حالك ايه مع الله؟ حالك ايه مع الله في الكلام اللي انت بتقوله والكلام اللي انت حافظه؟ وبعدين المصيبه الكبيره، اطلب مطعمك تستجب دعوته. لو كنت جايب فلوسك من الفيديو كليب اللي فيه عري، لو كنت جايب فلوسك من الكلام الهجس اللي بيتقال هتلقى الله ازاي؟ هتلقى الله ازاي؟ طبعا حته الموسيقى انا مش عايز اتعرض لها، مش عايز اخش لها بالتفصيل، دي مصيبه برضو ان بعض العلماء قال انها تعتبر مثلا حرام لو اضرت، وبعض علماء تانيين قالوا مش حرام. انا مش عايز اخش بخلاف فقهي، انا مش فقيه، انا داعي الى الله، انا مش فقيه، الفقه ده له رجاله، لكن انا داعي الى الله بسال الفقهاء والعلماء، فلما بنلاقي فيها حاجه فيها كده وكده، لكن انا اقول لما ناخد بالاحوط يا مغني وتشيل الموسيقى دي خالص، ابعد الموسيقى شويه، ابعد الموسيقى شويه، على الاقل نخش احنا اللي بنقول ان الموسيقى حرام. في مثلا اخوه واخدين بالراي الفقهي اللي بيقول الموسيقى حرام، جزاهم الله خير لان هو واخدين راي فقهي، مفيش مشكله. طب ليه انت تبعدهم عنك؟ ليه تبعد القطاع ده عنك؟ ما تحاول تغني اغاني جميله جدا من غير موسيقى، شيل الموسيقى اللي فيها ها، وقولها بالاداء الحلو، هتلاقي والله ربنا محسنها ومجملها، يقدر القطاع اللي كان بعيد ده اهو يقدر يخش، اللي هو بيحرم اللي واخد براي العلماء بتحريم الموسيقى، يقدر يخش، بس يلاقي ايه؟ يلاقي كلمات طيبه، يلاقي كلمات حلوه كده تؤثر في الانسان، كلمات تبث فينا القوه والحماسه والرجوله والشجاعه، كلمات تدينا معاني كبيره كده ان احنا مخلوقين، مش بحب واحده ولا عايش عشان ترضى عني ولا اموت في سبيلها، دي خيبه كبيره. ما واحد مره قعد قعده والعياذ بالله قال مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب. ده ايه دي؟ ده ايه دي يا اخويا ولا حديث ده؟ ايه الخايب ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب؟ اول ما مات هو واحده راحت رامي نفسها من فوق وماتت منتحره. ليه؟ عشان بتطبق القران اللي هو قاله، بتطبق الدين الجديد اللي جالنا بيه، بتطبق الدين اللي هو بيقوله. ايه بقى؟ مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب، ماشي ياخد سيئاتها معاصيها والعياذ بالله، يعتبر قاتل نفسه لان هو اللي قال، وهي ماشيه على الايه؟ على الطريق والهدي اللي هو قاله والعياذ بالله. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك، فكر مره واثنين انت بتعمل ايه؟ اللي بتعمله ده يقيم دين؟ ده يقيم دين؟ طب عمرك اللي انت ضيعته ده كله في ايه؟ في ضبط الات وفي ضبط كلمات وعملت ليه؟ ليه؟ ايه اللي انت هتقدمه؟ ايه اللي انت هتقوله؟ وافتكر منظرك يوم ما تنزل تربتك، بس يا ترى اللي انت سايبه كله ده من هم وسيئات ومعاصي هيبقى ده عدادك في الشمال شغال الا اذا تبت الى الله تبارك وتعالى، وجبت بقى الكلمات الحلوه الجميله وبثيت في المسلمين معاني رائعه، علشان حتى على الاقل عيالنا بدل ما يسمعوا للكلام الهجس والكلام الفارغ يسمعوا للكلام الجميل. اسال الله ان يجعلك فاتحه خير يا ربي ويفتح عليك بالخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.